هنا القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع سعيد صابر حمزة وأهالي شارع المرحوم محمد خضر عزبة عبدالله فكري باشا تبع قرية تل حوين مركز الزقازيق محافظة الشرقية. والهمسة موجهة إلى السيد وزير الكهرباء بيقولوا فيها: قبل ما اتكلم عن مشكلتنا يا حضرات، عاوز أقول للسيد وزير الكهرباء كلمتين بس. ازاي يا سعادة البيه واحنا بنطالب الناس بالتوفير في استهلاك الكهرباء وبنطالبهم باستخدام اللمبات الموفرة، ازاي حضراتكم بتستخدموا في الشوارع في المدن وعلى الطرق لمبات مش موفرة للكهرباء، وياريتها لمبات صغيرة، لا دي كشافات يا حضرات، وياريتها بتنور ساعات الليل وبس، لا دي بتنور بالنهار كمان. يا سادة يا مسؤولين في وزارة الكهرباء، غيروا لمبات الشوارع اللي بتتحمل على المواطنين دي، غيروها وخلوها لمبات موفرة، وياريت ما تنوروهاش بالنهار. ودلوقتي بقى اسمحولي أقول لكم على مشكلتنا. عندنا في نص شارعنا عمود كهرباء عمره الافتراض انتهى من سنين، عمود مصدي والبرومة أكلته، وواحد من الأهالي سنده بحتة خشب، والسلوك نازله منه بتهدد كل اللي رايح واللي جاي، ده غير ان ده عمل تسريب وضعف شديد للتيار الكهربائي، اتسبب في حرق اجهزه كهربائيه. وطبعا لما شفنا الوضع وصل للدرجه دي اتقدمنا بشكوى للمهندس مدير كهربة الانايات. قال لنا حضرته: لا لا لا لا لا لا لا يا جماعه، لا لا لا لا، ده العمود ده كده خطر عليكم، انتوا تهمونا طبعا، لكن ما دمتوا جيتونا يبقى لازم تطمنوا. ايوه انا لها وححلها. حلها يا سعاده البيه، حلها. طبعا طبعا انا هكلف المهندس المسؤول عن الشارع بتاعكم يعمل مقايسه ويكتب مذكره يطلب فيها تغيير العمود. انا عاوزكم تطمنوا خالص، انا لها وححلها. اطمنا يا حضرات، اطمنا قوي. ومشينا ونزل المهندس وعمل المقايسه وتقدم بالمذكرة وطالب بتغيير العمود والأسلاك 300 متر ماكسي 16 ملي، وقال لنا اطمنوا كله هيتم في الخطة الجاية. وفات شهر واتنين وعشرة ومفيش حاجة حصلت يا حضرات، ولسه احنا عايشين في رعب بسبب العمود المتهالك، وطبعا مش قادرين نتعامل معاه ولا نقرب منه. عشان كده قلنا نبعت همستنا للسيد وزير الكهرباء ونطلب مساعدتنا. يا ترى ممكن؟ همسة عتاب. رضا سليمان.